سواء كانت نتاج بقى ولا ايه ولا مشتراه. وان الصغيره دي هتعد في في في في في, في, في, في المال في النصاب. فالمال المستفاد بقى من الاموال الاخرى حياتي الكلام عليه ان هو زي كده ايضا. عشان كده في خطر بالغ وداهم ان الواحد اللي معاه فلوس ما يعرفش النصاب. لانه ماشي ما يقول ما اعرفش ملكت النصاب امتى. لازم تعرف متى ملكت النصاب. اليوم ده هيفرق. لا المعاد ما احتاط اللي مش عارف يتحرى يجيب اقرب حاجة ويحددها ويعتبرها كده ويستغفر الله عما قد فرط فيه. اي واحد معاه فلوس فرض عين عليه يعرف يعني ايه نصاب. فده بيحوش ها بناء عليه هيحدد اليوم. مش ان هو يحدد اليوم من دماغه. هتفرق كتير جدا الحكايه دي. لانه قبليها حاجه وبعديها حاجه. الحاجات دي تبقى عروض تجاره. بالعكس عروض التجاره من الحاجات المتفق عليها. ان عائد التجاره زكاته زكاه الاصل. فلازم يكون عارف متى بدا التجاره. اه ملك متى ملك النصاب. لان لو كان مال واشترى ببضاعه للتجاره زكاته زكاه المال الاصلي. متى ملك النصاب دي هي الاساس في مساله وجوب الزكاه في الحول. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.